بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها صنع الله صنع الله وهم من فزع يومئذ آمنون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل وكلنا وكلنا وترى الجبال تحسبها جامدة وترى no. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أنا أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفنها وما ربك بغافل عما تعمل وقل بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وهدينا لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله العظيم الفاتح.